بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فنواصل أيها الأخوة مع كتاب البيع. وبعد أن انتهينا من باب الخيار، أقصد أقسام الخيار، ننتقل الآن إلى فصل جديد، وأحاول أن أعلق على النص بما يناسبه، لأنه يحتاج إلى وقفات مهمة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. يرحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري. الآن بدأ في فصل جديد، ونقف مع الحديث أولا. هذا الحديث رواه البخاري معلقا، لأن الإطلاق هكذا، لما يقول رواه البخاري يتصور البعض أنه رواه مجزوما به، وصحيح أن البخاري رحمه الله رواه معلقا بدون كلمة مضت السنة. يعني كلمة مضت السنة إنما الموجود في البخاري: أدركته، أو ما أدركت الصفقة، أو ما أدركت الصفقة حيا، هكذا بدون مضت السنة. وقد رواه موصولا موقوفا الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني، فرواه موصولا أي موقوفا على ابن عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني أيضا بدون مضت السنة، قال الألباني وهو صحيح، يعني صححه موقوفا، والله أعلم. أما ما يتعلق بالمعنى، فهو متى يملك المشتري البيع. هذا الحقيقة الفصل، مع أنه قصير، دقيق، ولذلك أسأل الله جل وعلا أن وفق بإيضاح مراد المؤلف في عباراته الدقيقة أيضا، وبيان الراجح والمرجوح فيما ذكر المؤلف. يقول: يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، يعني منذ أن تتم الصفقة فأنت ملكته. نقول: هذا صحيح، لكن نستثني، يحتاج تقييد أو استثناء. نقول: بعد مضي زمن الخيار أو شرطه، يعني بعد مضي، يعني لما الخيار إما أن يكون كما تعلمون خيار مجلس، أو يكون خيار شرط، هذا غير الخيار، أنواع الخيار الأخرى، خيار العيب والتدليس، هذه مسائل أخرى، لأن تلك تختلف. فالخيار في الأصل فيه أنه خيار المجلس، هذا أول شيء، فما يتم الحقيقة إلا بعد انتهاء الخيار، سواء كان خيار مجلس. ومتى ينتهي خيار المجلس؟ متى ينتهي؟ من تفرق المجلس فقط، لا تنسوا، أو بإسقاطه، يعني لو تبايع وهما في المجلس وقال ولا خيار، خلاص انتهى، فنقول هنا ملكة. إما أن يسقط خيار المجلس، يقول نعم أبيع عليك هذه البضاعة، لكن ترى ما في خيار، لأنهم قد يجلسون في المكان ساعات أحيانا، ويكون التفرق طويل، ويريد إنسان يتصرف في المال، فيقول نعم بعني يعني إياه. طيب فما في خيار لأنه يريد يبيعه الآن، يريد يتصرف فيه الآن، فإما أن يتفرق وهذا هو الأصل أو يسقط أحدهما أو كلاهما خيار المجلس، لأن الإسقاط قد يكون لواحد أو لاثنين. أو أيضا خيار الشرط، بشرط أن لا يكون في خيار شرط، لأنه إذا كان أيضا في خيار شرط فكما أخذنا أنه يبقى إذا كان للاثنين بالذات، يعني يكون البيع لم يتم. فالتقييد الذي أردت أن أضيف إلى هنا أن نقول ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد بعد مضي أو انتهاء الخيار، سواء قلنا خيار مجلس بالتفرق أو بالإسقاط أو خيار شرط إذا وجد خيار الشرط. فهذا ما أشار إليه مؤلف رحمه الله. نعم. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة. وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر: هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع. قاله في الشرح. الآن أبرز موضوع عندنا هذا اليوم في هذا الفصل، وهو الذي سنكتفي فيه في هذا الفصل: ما حكم تصرف المشتري في المبيع، يعني فيما اشتراه قبل قبضه؟ المؤلف الآن يقول إنه يصح تصرفه قبل قبضه إلا في أشياء استثناها، سواء استثناها الشارح أو استثناها الماتن كما سيأتي. لكن قبل ذلك نرجع للحديث عندما قرأه خمسة، الحديث الأول حديث ابن عمر، قال عنه الشيخ الألباني وغيره ضعيف، قال عنه الشيخ الألباني وغيره أيضا أن هذا الحديث ضعيف، وصححه الحاكم ابن حبان، ولكن رجح ابن حجر أنه موقوف على ابن عمر. نعم، أنه موقوف على ابن عمر، هذا ترجيح ابن حجر رحمه الله. الشاهد أن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وإن صححه البعض. أما الحديث الآخر هو لك يا عبد الله، فهذا رواه البخاري، هذا رواه البخاري، وهذا له قصة، لأن لابد نعرف القصة حتى نعرف لماذا تشهد به. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر ناقة بكر رضي الله تعالى، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر قبل أن يقبضه، فأصبح عندنا تصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتراه من عمر رضي الله عنه تصرف به وأهداه لابن عمر قبل أن يقبضه. فاستدل المؤلف هنا أنه يجوز التصرف بالمبيع قبل قبضه، وهذا حديث صحيح. ثم بدأ يستثني المؤلف، قال: إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فهذا لا، فهو يقول لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. وإن تلف فمن ضمان البائع، كلمة وإن تلف فمن ضمان البائع إن شاء الله ستكون هي في آخر الفصل، سأفصل فيها تفصيل دقيق يوضح لكم المراد، لكن دعونا في موضوع التصرف حتى لا تتداخل علينا المسائل. فالمؤلف يقول هنا أنك إذا اشتريت شيئا بضاعة فإنك يجوز أن تتصرف فيه قبل قبضه، إلا قال هنا استثنى إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. وسيأتي الماتن أيضا ويقره الشارح ويستثني أيضا أربعة أشياء، لعلي أترك الشرح كاملا بعد انتهاء هذا المقطع حتى نوضح. نعم الشيخ. وإن تلف فمن ضمانه، أي للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه. الآن بدأ المؤلف ب وإن تلف فمن ضمانه. قلت لكم أريد أفصل كلام المؤلف، في عندنا موضوع التصرف وعندنا الضمان. المؤلف رحمه الله والشارح داخل بينهما، وهذا يحدث إشكال الحقيقة في الفهم. سأترك الحديث عن تلف المبيع مستقل عن التصرف، فلذلك لن نعلق على هذا، بس في خطأ مطبعي في بعض النسخ عندكم قال أي للمشتري، الصحيح المشتري بدون ما يستقيم الكلام، وإن تلف فمن ضمانه أي المشتري، أي من ضمان المشتري وليس للمشتري، ينقلب المعنى يعني كأن الضمان للمشتري وهو لم يريد هذا، فهذا خطأ مطبعي أو عفوا في بعض النسخ ليس مطبعي في بعض النسخ، والصحيح أنه فمن ضمان المشتري، فتعدلون الكلمة حتى يستقيم الكلام. الحديث الخراج بالضمان صحيح، وقد مر معنا كثيرا هذا الحديث، نعم هو صحيح بالجملة، وإلا فهو لو أردنا أن ندقق فهو حسن، ولكن المقصود به عندما نقول صحيح أنه يعمل به، وهذا اصطلاح غالبا يسير عليه الشيخ الألباني رحمه الله، وبعض العلماء يفصل في هذا. فهذه الجملة وإن تلف فمن ضمانه ستأتي إن شاء الله، لأن قلت لكم أريد أفصل بين التصرف وبعد أن أنت منه ندخل في موضوع الضمان إذا تلف. هما كل ما حدث أو ما في هذا الفصل يتعلق بأمرين، بتصرف في المبيع قبل قدره، ويتعلق بالضمان بعد ذلك. فنحن الآن نتحدث عن حكم التصرف بالمبيع قبل قبضه. واصل الشيخ. إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع، قاله في الكافي. الآن المؤلف في هذه المسألة وصل إلى أن إذا اشتريت شيئا فيجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه إلا ستة أشياء. ما هي ستة الأشياء؟ إذا كان المبيع بصفة موصوف لك أنت ما رأيته، وصفه لك قال عندي سيارة وصفها كذا وكذا، أو رؤية متقدمة، يعني يقصد رؤية متقدمة ليست زمن البيع، تكون رأيتها قبل يومين أو ثلاثة، قد يختلف الأمر. وبعدين في فرق بين أن ترى الشيء وأنت تريد أن تشتريه، أو ترى الشيء مجرد رؤية وأنت لم تريد أن تشتريه، لأنك غالبا إذا كنت تريد أن تشتريه تنظر نظرة خاصة وتتفقده وتتفحصه، بينما الرؤية العامة قد تكون عندك صاحب زميل لك يركب معك أو تركب معه في السيارة شهر ولا تعرف عن السيارة أشياء كثيرة، فأنت تراها وتركض فيها، لكن عندما تريد أن تشتريها تختلف النظرة في هذه الحالة ويختلف الفحص والتجربة. فقصد المؤلف عندما قال أو رؤية متقدمة أي لا أثر لها في البيع، لا علاقة لها في البيع، ولا أصلا غالبا ما يشتري الإنسان، أنا لماذا طولت في هذه الجزئية، أصلا ما يشتري الإنسان في رؤية إلا متقدمة. أنت تريد الآن تشتري هذا القلم، يعني تشتري ثم تراه، أنت تراه أولا ثم تشتريه. طيب إذا لماذا قال أو رؤية متقدمة؟ يقصد رؤية متقدمة سابقة سابقة وليست معاصرة لوقت البيع، هذا الذي يظهر من كلام المؤلف. إذا قال لا تتصرف في المبيع إذا اشتريت إذا كان بصفة أو رؤية متقدمة أو كان المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. المبيع أحيانا قد يكون بكيل، وهذا كثير جدا، وقد كالأشياء كثيرة تكون كالبر والشعير وغيره تكون بالكيل، أو وزن في أشياء توزن وزن ما تكال، تكون قطعة واحدة ما تستطيع أن تكيلها إنما تزنها. وأحيانا يكون بعد أشياء تعد، وأحيانا تكون بذرع كالقماش وهكذا، وهي متقاربة على كل حال. يقول إذا كانت هذه الأشياء فلا تتصرف في المبيع، أما ما عدا هذه الأشياء يقول المؤلف فإن لك حق التصرف في المبيع. مثال سيارة، اشتريت من إنسان سيارة وتعرفها ورأيتها لكنك لم تقبضها، يقول يجوز لك أن تبيعها قبل أن تقبضها، هذا كلام المؤلف، لأن ليست بصفة ولا رؤية متقدمة ولا كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع، فهي خارج عن شيء. مثلا عنده مملوك عبد ورأيته عنده واشتريته منه، ثم انتهى الأمر، لكنك لم تستلم، قال سأسلمه لك غدا أو بعد غد. ففي هذه الحالة المؤلف يقول يجب أن تبيعه، أن تتصرف فيه. هذا كل كلام المؤلف. فهل كلام المؤلف على إطلاقه؟ المؤلف استدل بحديث ابن عمر. حديث ابن عمر حتى أوضح لكم ما المراد فيه، لأنه وإن كنا قلنا فيه ظاهر، كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. الاستشهاد ليس ترى في بيع الإبل، الكلام في بيع الدراهم. يعني كان يقول مثلا أبيع الجمل بمئة درهم، وقبل أن أقبض الثمن قال أريد أعطيك 10 دنانير تكفي؟ قلت ما عندي مانع. فهو يقول تصرف الآن بالمبيع وهو الدنانير بالدراهم قبل أن حولها إلى دراهم. أوضح لكم مثال أقرب. إنسان تريد منه، اشترى منك بضاعة، نعم، أو أنت اشتريت منه بضاعة ب370 ريال، 370 ريالا، أو عفوا أدق لأن المثل أريده 375 ريال، وبعد انتهيت قال والله أنا ما معي ريالات، ايش رأيك أعطيك 100 دولار، لأن الدولار كما تعلمون ب375 هللة. طيب أنا ما عندي الآن ريالات، معي 100 دولار، ايش رأيك أعطيك إياها وخلاص وينتهي الأمر. بينما البيع بينك وبينك كان على ماذا؟ على ريالات. فالمؤلف هنا يقول ابن عمر جائز، لكن بشرطين: أن يكون بسعر يومها، وثانيا أن يتم القبض أيضا، ما تؤجل. لأنك لو قال ايش رأيك أنا والله ما معي الآن 370 ريال، ايش رأيك أعطيك 120 دولار بعد شهر، الآن صار في زيادة، أو قال ما في مانع 100 دولار لك ليس اليوم، اختلف. فلا بد من شرطين، لا بد من التقابض هنا، نعم، من التقابض أن تكون بسعر اليوم. مكان الاستشهاد هنا وهو دقيق للغاية، دقيق دقيق الحقيقة، البعض قد يفوز. يقول إن البائع الآن في كلام ابن عمر أنه تصرف بالدراهم والدنانير، ما استلم دراهم، استلم دنانير، مع أنه باع بدراهم، أو العكس، باع بدنانير واشترم دراهم، فمعناه أنه تصرف بالمبيع قبل قبضه، وهذا تصرف في المبيع قبل قبضه، فاعتبره دليل. الدليل الآخر هو ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترى البعير من عمر رضي الله عنه، ثم ماذا؟ أهداه لابن عمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه قبل قبضه. هذا دليل المؤلف ومن معه أنه يجوز التصرف بالمبيع قبل قبضه، إلا إذا كان من أنواع الستة. لكن القول الآخر أنه لا يجوز التصرف بأي مبيع قبل قبضه، أنه لا يجوز التصرف بمبيع قبل قبضه إلا إذا لم يكن على سبيل العوض، مثل هبة أو هدية أو صدقة، فهذا جائز. أعيد مرة أخرى، القول الآخر أنه لا يجوز أن تتصرف بأي شيء اشتريته حتى تقبضه، إذا كان التصرف تريد به الثمن أو العوض، يعني مبادلة أو بيع أو هبة تنتظر منها رجاء، قال لا يجوز. من قال بهذا؟ قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه قال كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام جزافا حتى تقبض. قال وأحسب، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، في صحيح مسلم، وفي البخاري حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام، يعني كما أن الطعام لا يجوز أن يباع ويتصرف به حتى يقبض، فكذلك كل شيء، كل مبيع بمنزلة الطعام، هذا هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا اختاره شيخ الإسلام وقال هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز التصرف بالمبيع حتى يقبض. طيب ماذا تفعلون بالحديث أو بالحديثين؟ قالوا أما الحديث الأول حديث ابن عمر فنقول إنه أولا ضعيف فلا تقوم به الحجة، وثانيا لو قلنا بصحته فإنه فرق بين بيع المعين وبيع ما في الذمة. كيف؟ قالوا لما أنت تشتري سيارة أو أرض أو بيت هذا معين ماذا تتصرف فيه حتى تقبضه، أما ما في الذمة فيجوز التصرف فيه. ويستدل العلماء بهذا ببيع الدين، وهذه مسألة أخرى لا أريد أن أدخل بها. ما هو الفرق بين بيع ما في الذمة يا أخوان بالمعين وبيع الدين؟ أوضح لكم المسائل، قلت لكم اليوم فيه دقائق جدا لأن مكان الاستشهاد كان دقيق. عندما أبيع هذا القلم بقلم رصاص، إذن أنا بعته بشيء معين، بعته بشيء معين قلم رصاص، قال أنا أريد أبيعك هذا القلم على أن تعطيني قلم الرصاص الذي معك، إذن هو الآن باعني أو قيمة الثمن والمثمن معين. لكن إذا كان في الذمة، إذا قال تبيعني هذا القلم بريال، تبيعني هذا القلم بريال، الريال بالذمة ما الفرق؟ الفرق إنه إذا قال بعني هذا القلم بقلم رصاص ثم تلف قلم الرصاص، ننظر على حساب من، سيأتي الفصل الثاني، هذا قد يكون على حساب المشتري وقد يكون على حساب البائع. لكن لو قال لي بعني هذا القلم بريال، خلاص بعته، بعد شوي كان معه ريال، بعد قليل قال والله سرق مني الريال، إذا مالك شيء، ما له علاقة في الريال الذي في جيبك، المهم أن تؤمن لي ريالا، أنا لا يهمني هذا الريال اللي في جيبك، يهمني ريال. فهذا بيع في الذمة، سواء الريال اللي في جيبك وإلا تقتضره من فلان. بينما عندما أقول أبيعك هذا القلم بقلم رصاص معين فخلاص أصبح معين، سنأتي الآن إذا تلف عند من. ففرق بين ما يباع بشيء معين وما يباع في الذمة. فحديث ابن عمر الدليل فيه أنه بيع بشيء بالذمة، قال نبيع مثلا الجمل بألف درهم هذا في الذمة، ثم نقبض 100 دينار أو 80 دينارا هذا لا إشكال لأن البيع في الذمة. أما لو باعه الجمل بجمل أو باعه الجمل بأرض أو باعه الجمل بطعام اختلف الأمر لأنه باعه بشيء معين. إذا نقول إن حديث ابن عمر ليس داخلا في موضوعنا. طيب قالوا أنتم الآن خرجتم في هذا الحديث تقولون أما ضعيف أنه لا يدخل في موضوعنا، ماذا تقولون في الحديث الآخر عندما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في البخاري أخذ الجمل وباع اشتراه من عمر ولم يأخذ لم يستلم وأعطاه ابن عمر؟ قلنا إن هذا ليس معاوضة، إنما هو هبة وهدية. وقد قيدنا المسألة قلنا لا يجوز التصرف فيه على سبيل المعاوضة، أما على سبيل الهدية والهبة فلا. طيب ما الفرق؟ في فرق كبير جدا، لأن حفظكم الله إذا كان على سبيل المعاوضة سيأتي الذي اشتراه إذا تلف ويطالبك أو يقول وجدت ناقص وتبدأ المشكلات. لكن إذا كان هبة الذي وهبته له أو أهديته له أو تصدقت به عليه لن يطالبك، سواء وجده فيه عيب أو لم يجد فيه عيب أقصى ما يفعل أن يرده. ففرق بين ما يكون على سبيل المعاوضة هو الذي منعناه، أو أن يكون على سبيل الهبة والصدقة. لأنك لما تقول لإنسان يا أخي الكريم أنت ما عندك سيارة، قال والله ما عندي سيارة، قلت رح له فلان أنا اشتريت منه سيارة صحيح أنا ما قبضتها إلى الآن، رح خذها. هل تتوقع يأتي لك يقول لا أنت غشيتني وجدت السيارة فيها عيب؟ ما يمكن أقول لك هذا كلام، لأنها صدقة أو هبة وما على المحسنين من سبيل. إذن الشرع عندما وضع هذه القواعد خوفا من نشوء المشكلات ودرءا لنشوء المشكلات، أما في سبيل المعاوضة فسيأتيك يقول لا اسمح لي أنت بعتني السيارة وأنا فهمت أنها جيدة لم أجدها جيدة، وسيختلف وستبدأ المشكلات. ولا قلنا لا تبع حتى تقبض. فإذا هذا القول هو القول الراجح، والدليل على ذلك. طيب نقول لهم لماذا أنتم خصصتم استثنيتم الطعام أيها المؤلف ومن معه، وهو قول لا شك وجيه، لماذا استثنيتم الطعام؟ قالوا استثنينا للحديث الذي ذكرت لكم سيأتي، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نقول لهم أنه ليس خاصا بالطعام، أولا لكلمة لقول ابن عباس رضي الله عنهما وأحسب أن كل شيء مثله، وأيضا لحديث زيد بن ثابت يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، لاحظوا نهى أن تباع السلع ولم يخص الطعام، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا الحديث اختلف في صحته، ولكنه قال عنه ورواه الإمام أحمد قال بعض العلماء إن إسناده جيد. فبهذا عندنا كلمة ابن عباس أو قول ابن عباس، وعندنا هذا الحديث وهو مقدم لو صح، يعني هو حديث زيد بن ثابت نهى، وبعض العلماء قال إنه صحيح وإسناده جيد وهو عند الإمام أحمد، نهى يقول ابن أن تباع أن تبتاع السلع ما قال الطعام حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا هي نص في المسألة، فنخرج من خلال هذا الأمر خلاصة الباب أنك إذا اشتريت بضاعة فلا يجوز لك أن تتصرف فيها في عوض إلا بعد أن تقبضها، لكن طبعا يختلف القبض، وهذا سيأتي باب مستقل كيف يكون القبض إن شاء الله، هذا له فصل مستقل، لأن قبض الطعام يختلف عن قبض السيارة، يختلف عن قبض الأرض، كل شيء له ما يناسبه في موضوع القبض. اليوم المعاملات المالية أصبحت مشكلة، قد تقبض شيء وهو في أمريكا الآن أو في أي بلد. فلهذا نقول الصحيح أنه لا يجوز أن يتصرف فيما اشتراه في المبيع حتى يقبضه، إلا إذا كان التصرف على سبيل على غير سبيل المعاوضة، صدقة، هبة، إهداء أو غير ذلك، والله أعلم. نعم. ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي. قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الحديث، أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، متفق عليه. دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه. هذا الآن أولا بالنسبة للحديث، الحديث كلمة البتي لاحظوا قال إلا ما روي عن البتي، في بعض النسخ البستي وهذا خطأ، الصحيح البتي، لأن رأيت بعض النسخ الجديدة يحسبون أن كلمة البتي خطأ، والصحيح أنها صحيحة، وكلمة البستي هي الخطأ. بعض النسخ التي معكم معدلة والتعديل خطأ، فإنما هو البتي. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفق عليه، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري حتى يقبضه، لفظ البخاري حتى يقبضه والمعنى واحد. وحديث ابن عمر أيضا هذا متفق عليه. كلمة مجازفة هو بيع الطعام جزافا، يعني غير مكيل، صبرة كصبرة الطعام، هذه جزاف، لأن تقدير، عملية تقدير، وليس المجازفة المغامرة كما قد يبدو للبعض أنها مغامرة، لا، المقصود جزافا كما ورد في الحديث، هذا المراد بهذا الحديث. الشاهد أن المؤلف قوله لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، هذا نقول فيه نظر، هذا لا نعلم فيه خلافا إذا كان في مقابل، نعم لا نعلم فيه خلافا إذا كان بمقابل، أما إذا كان على سبيل الصدقة أو الهبة أو الهدية فالصحيح أن فيه خلاف كما أشرت قبل قليل، فالمسألة ليس على إطلاقها. قال فدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، نقول هذا صحيح، وبمفهومه على حل بيع ما عداه، نقول صحيح هذا الكلام، لكن مفهوم المخالفة لو لم يأتي كلام ابن عباس وكذلك حديث زيد بن ثابت قبل ذلك فإذا نقول لا اعتبار لمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة الذي ذكره المؤلف نقول لا اعتبار له، والله أعلم. نعم. وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد لأنه من ضمان بائعه. الآن بدأ بمسألة جديدة، إذا تلف المبيع قبل قبضه. الآن انتهينا من موضوع القبض، بقينا إذا تلف. هذا في تفصيل لعل الشيخ يكمل الفصل ثم أرجع فصل بالكامل وأكتفي بهذا إن شاء الله حتى نعود إلى أسئلتكم. نعم. وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد لأنه من ضمان بائعه، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه، أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. نبدأ مع كلمات مرت معكم لأن سينبني عليها الحكم، ثم أفصل التفصيل الأخير في هذا الفصل. يقول وإن تلف بآفة سماوية، ما هي الآفة السماوية؟ الآفة السماوية كل ما لا صنع للآدمي فيه. الآفة السماوية بالريح، بالمطر، بصاعقة، بخشب، بموت، هذا يسمى آفة سماوية، يعني بقدر لا حيلة للآدمي فيه. هذه معنى كلمة آفة سماوية. الثانية يقول ويطالب من أتلف بمثلي، لاحظوا أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله بمثلي وقيمة متقوم. ما هو المثلي وما هو المتقوم؟ صاع من البر يمكن أن يأتي الإنسان، هذا يسمى مثلي، يمكن أن يأتي الإنسان بمثله، تقول أنت أتلفت على صاع من البر أعطني صاع مثله، وأصحاب الاختصاص يعرفون هذا الأمر ويعرفون أنه مثله. لكن طيب واحد أتلف عليك ثمان خبز، تقول له تعالي ثمان خبز مثله، ما يمكن ضبط الخبز، الخبز متقوم لأنه يصعب ضبطه، فيختلف بالوزن، الخبزة تختلف بالوزن، تختلف بعد الخبز، يختلف الإنضاج. فإذا ما يمكن أن ينضبط فهذا يسمى مثلي، وما لا يمكن أن ينضبط فيسمى متقوم، أي بالقيمة. كيف؟ أنا اشتريت ثمان خبز أتلفها، أقول أعطني قيمتها، خلاص لزمت القيمة في هذه الحالة، لأنه يصعب أن يأتي بضبط إلا إذا اصطلح. نحن ترى ما نتكلم عن الصلح، نتكلم عن المشاحة والحقوق. فالمثلي ممكن تقول لا أنا لا أريد قيمة، أنا ما أريد مال، أنا تعبت أريد نفس البر أو نفس هذا التمر، وأصحاب الاختصاص يعرفونها. أما إذا كان متقوم يصعب ضبطه، قالوا كل شيء فيه صناعة غالبا يصعب إلا عاد المصانع الحديثة، اليوم المصانع الحديثة تكون متشابهة، لكن المصانع اليدوية يصعب، مثل تفصيل الثوب، تفصيل الثوب متقوم لأنه يصعب أن يأتي بمثله تماما، قد لو جاء به من ناحية القماش ما جاء به من ناحية التفصيل، هذا متقوم. هذه بس عبارات لازم أوضحها قبل أن ننتقل. قال والثمن كالمثمن، الثمن كالمثمن، ما هو الثمن؟ الثمن هو قيمة المبيع، يعني ما اشتريت، والمثمن هو المبيع. إذن هذه ساعة، هذه الساعة أريد أشتريها، إن اشتريتها بقلم قلت أعطني هذه الساعة وأعطيك هذا القلم، فالساعة مثمن والقلم ثمن. الثمن يمكن يكون معين، يعني ساعة مقابلها أشتريها بقلم، وممكن أن يكون في الذمة، أعطني هذه الساعة ب20 ريال، هذا بالذمة. ففرق، فقال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، في موضوع القبض، موضوع الإتلاف، إلى غيره كما تأتي إن شاء الله. إذا كان معينا، يعني هذه الساعة مقابل القلم، هذا معين. أما إذا كان في الذمة، فإن في الذمة سهل جدا، إذا كان في جيب 20 ريال وقال أنا أريد أشتري هذه الساعة ب20 ريال ثم بعد أن اشتراها تلفت، قال والله تلفت. أقول أنا لا يهمني، يهمني 20 ريال، دبرها لي، ابحث لي عنها. أما لو كان المزمن مقابل قال أنا أقبل هذه الساعة بهذا القلم أصبح معينا، وهنا يختلف الحكم والله أعلم. إذا نرجع مرة أخرى ونقول نختم بهذا الفصل. الآن قلنا أنه لا يتصرف فيه حتى يقبضه، حتى يقبضه يمكن يتلف. التلف يمكن أن يكون كما ذكر المؤلف بعدة حالات، إما أن يكون بآفة سماوية، اثنين ممكن أن يكون بما لا يمكن تضمينه، مثال عندك برسيل جاءت بهيمة وأكلت، ما يمكن تضمن البهيمة. نعم البهيمة لا تضمن، هذا يختلف عن الآفة السماوية. إما أن يكون بآفة سماوية أو تلف بما لا يمكن تضمينه، يعني إذا جاءت بقرة وأكلت وقلت يا أخي الكريم أكلت، قال رح طالب البقرة، ما يمكن. فهذا قالوا ما يمكن تضمينه. الثالثة أن يكون تلف بسبب البائع، نفس البائع أتلفه. الرابع أن يكون تلف بسبب آدمي، إنسان جاء وأتلفه أو سرقه أو غير ذلك ممن يمكن تضمينه طبعا، لأن المجنون أيضا قد لا يمكن تضمينه. أو أن يكون تلف بسبب المشتري. طيب كيف تقول بسبب المشتري وأنت تقول أنه لم يقبض؟ انتبهوا لدقة المسألة. الآن نقول الآن التلف قبل القبض، التلف قبل القبض. مما عديت النوع الخامس مما يكون التلف بسببه المشتري. طيب إذا كان تلف بسبب المشتري معنى أنه قبضه، لا غير صحيح. كيف؟ طيب اشترى منك سيارة، شخص اشترى منك سيارة وقبل أن يقبضها، نعم، جاء هو قدرا وصدمها، ما قصد، هو اكتشف أن صدم سيارة التي اشترى منك، هو لم يقبضها بعد. ففرق بين أن يكون قبضها أو يكون أتلفها قبل أن يقبضها. فقد أحيانا يتلفها المشتري، وهذه أقدار يا أخوان، أقدار يعني لا تستغرب أن تقع. لوضح لكم وإن كان مع ليس مباقصود، إنما لبيان كيف تقع هذه الأشياء. والإيمان بالله جل وعلا، ذكر لي أحد الأخوة قصة من العجب وثابتة، بس فيها الشاهد هنا ولا لا تتعلق في القبض والمقبوض إطلاقا. يقول رجل قال لزوجته إذا لم تأتي، هو في مدينة وهي في مدينة بينهما 70 كيلو، القصة أنا أعرف المدن ولكن لا أريد أذكرها. قال إذا لم تأتي الساعة 11 سأتي أنا وأخذك. طبعا هي فهمت منه أنه بغضب سيأتي. فلما صار الساعة 10 قالت لي أحد إخوانها لعلك توصلني، لأنك إذا ما وصلتني والطريق أحتاج فوق ساعة فسيأتي فلان ويكون، أنا لا أريد أن أغضبها يعني. فأخذها أخوها، هذا لما نظر إلى الوقت فإذا هو قد قرب قبل أن يصلوا، قال سأذهب آتي بها. وهو في الطريق خرج من الطريق الذي هو فيه وذهب إلى الطريق الآخر وصدم السيارة، فإذا اللي فيها زوجته وتوفى هو زوجته. نعم فالأقدار تقول أحيانا، نعم هي نوادر، لكن الله تعالى حكيم عليم. يخرج من الطريق هذا ويصدم وتصح سيارة ما قصد ولا أعلم ولا علم أنها جاءت. فأحيانا تقع أحداث ما في إلا نقول آمنا بقضاء الله وقدره. فإذا قد يشتري الإنسان سيارة ولم يقبضها ثم يتلف وهو لم يعلم، هذا الذي أردنا من الحكم. طيب ما الحكم في هذه المسائل؟ شيخ الإسلام وضع قاعدة رحمه الله، يقول المدار في القبض ليس على تسليم البضاعة. كلام نفيس وقوي، ليس المدار في القبض أنني سلمتك السيارة، وإنما المدار على تمكين المشتري من استلام بضاعته. فيقول مثلا عندما تشتري مني سيارة نقول تفضل استلمها، أنت ما جئت تستلمها، أنت الذي فرطت، في هذه الحالة لك حكم أنك قبضت لأن تفريط منك. فلو تلفت لست أنا المسؤول عنه. وهذا كلام متين وقوي. يقول شيخ الإسلام المدار في موضوعنا الذي نتحدث عنه سيأتي الآن في المتلفات على تمكين البائع للمشتري من استلام ما اشتراه. فإذا أخلى البائع بين المشتري وبضاعته فيعتبر قد سلمه له، فإن قصر المشتري باستلامه ولا بقصر. أما أن تأتي وأقول تفضل، أقول لبائع للمشتري تفضل هذه السيارة خذها، ثم يفرط ثم تتلف أتحملها كبائع، هذا ظلم، لأنه هو الذي قصر. فشيخ الإسلام وضع قاعدة جميلة وذكر منها وضع الجوائح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هي وضع الجوائح؟ واحد اشترى نخل فيها تمر، أصلا ما يمكن تستلم التمر حتى تجده، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال بما يستحل مال أخيه. يعني لو أني اشتريت منك نخلة فأصابتها جائحة فقلت أنت تستلم النخلة، ما تستلم النخلة التمر. ففي هذه الحالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءتها جائحة، يعني قبل أن تكمل قبل أن تستوي، فأمر بوضع الجوائح بما يستحل أحدكم مال أخيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نخرج كالآتي: إن كانت بآفة سماوية فالحقيقة المشتري ليس عليه شيء، إنما لأنه لم يقبض إلى الآن ولم يمكنه البائع من الاستلام. طيب إن كان بما لا يمكن تضمينه أيضا ليس على المشتري شيء، إن كان دفع المبلغ يسترجعه، لأنه لا يزال في تصرف البائع أو عفوا في ملك البائع ولم يحق التصرف فيه، لأنه معناه من التصرف، منعنا المشتري من التصرف كما قلنا. إذا أتلفها البائع فمن باب أولى، إذا أتلفها آدمي فهو بالخيار، إما أن يرجع على البائع والبائع يرجع على من أتلفها أو يرجع هو على البائع، يختلف الأمر. أما إذا أتلفها المشتري فهي عليه. خمس مسائل سهلة جدا. فإن كانت بآفة سماوية أو بما لا يمكن تضمينه كأكل حيوان هذا على البائع، لأنه لم يتمكن من القبض المشتري. إن كان البائع على أتلفها فمن باب أولى، إن كان شخص آخر طرف آخر هو الذي أتلفها فالمشتري بالخيار، إما أن نرجع على من أتلفها أو يرجع على البائع والبائع يرجع على من أتلفها. إن كان الذي أتلفها المشتري حتى لو كان قضاء وقدرا كما قلت فهو الذي أتلفها، على حسب ما يكون الحكم في هذا المثل. في هذا يكون انتهى هذا الفصل، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نقف مع مسائل أخرى أو الفصل الآخر، وأقف في الدقائق الباقية مع بعض أسئلتكم حتى ما نتأخر، والله أعلم. بعض الأخوان يسأل عن قضية دائما يكثر السؤال الآن عن التفاؤل. يأتي إنسان يقول كيف نتفاءل الأوضاع في العراق كما ترى، والأوضاع في فلسطين كما ترى، وفي الصومال كما ترى. تحدثت في هذا الموضوع مرارا، وسواء في محاضرات مستقلة أو في الحلقة الأخيرة في قناة المجد عن التفاؤل. لكن وقفت على كتاب جميل لشيخنا الشيخ السيد محمد ساداتي الشنقيطي بعنوان صناعة الأمل في ضوء نصوص القرآن، صناعة الأمل في ضوء نصوص القرآن، فأنصح بهذا الكتاب فإنه يدل على المراد في موضوع الأمل. فأبشر التفاؤل والله قائم والأمة منتصرة، والذي يجري الآن في واقع الأمة ابتلاء وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ليعلم الله جل وعلا من ينهزم مع هذه الضغوط الشديدة على الأمة ومن يثبت كما ثبت الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أقول أبشروا، لا أقول إن الفجر قادم، بل إن الفجر موجود. لو تحدثنا عن قضية فلسطين وقد تحدثنا مرارا فيه من البشائر العجيب والذي جرى فقط في فلسطين خلال سنة، يثبت لنا جميعا مع ما مر من حصار وضيق وأمور عجيبة جدا في واقع الأمة، ومع ذلك في تفاؤل. من أقوى هذا النوع من التفاؤل عندي سقوط الشعارات الغربية باسم الديمقراطية والعدالة، وأنهم سيقولون انظر الذي جرى في فلسطين، وهم يقولون جئنا هنا من أجل أن نعمم الديمقراطية على منهجهم، ومع ذلك لما وقعت بشيء من ذلك لم يقبلوا بها. لماذا؟ لأنها أصبحت بيد أهل الخير، بيد الإسلاميين كما يقولون. سقوط شعارات الغرب يا أخوان من أقوى وسائل الانتصار. ولذلك أمريكا الآن تعيش أزمة حقيقية. إلى أمس مجلس الشيوخ الأمريكي أو الكونجرس عفوا يحدد للرئيس الأمريكي وقد طلب مساعدة لزعم العراق أن آخر وقت لخروجه من العراق عام 2008 يعني قرب السنة. مجرد هذا القرار يدل على هزيمة، يدل على أنهم ما جاءوا من أجله للعراق والديمقراطية أو ما قالوا في فلسطين، فسقوط شعارات الغرب الذي فتن به العالم فتنت به الأمة ربحا من الزمن، هذا تفاؤل. نعم قد يكون على المستوى الواقع في بعض جوانب فيه شدة ولا شك، لكن على مستوى الأمة والشعوب هذا حقيقة نصر عظيم جدا. ثبات المجاهدين في فلسطين على كل المحاولات والمؤامرات التي تحاك لهم، هذا والله انتصار عظيم. ثباتهم في العراق 4 سنوات مرت الآن، الآن يوافق 4 سنوات. هل كان أحد يتصور أن تكون حالة أمريكا بعد دخول العراق حالها الموجودة الآن؟ على يد من؟ وقد كل العالم أجمع ضدها، ليس فقط أمريكا ولا الغرب ولا الرافضة، العالم كلهم أجمعوا، وبقي المجاهدون الصادقون الصابرون. والآن يعيش العدو الذي يعيش الأزمات، هذا انتصار بحد ذاته. لكن فقط دورنا نتفرج على هذا الانتصار؟ ما هو موقفنا مع أخواننا في فلسطين؟ ما هو موقفنا مع أخواننا في العراق؟ حتى البعض ما أقول يبخل بالدعاء يحرم الوقوف أو القنوت لهم فضلا عن الدعم المادي أو غيره، يعني ما سلم منهم حتى بعض أخوانهم. فالأمة حقيقة نريد من هذا الانتصار وهذا الأمل وهذه البشائر أن نكون عمليين، وليس يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إخوانكم في فلسطين في